إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحلف. فسرنا اليمين وبينا أمثلة كثيرة الأسبوع الماضي هل ينعقد اليمين أم لا، واليوم نزيد هذه الأمثلة. منها إذا قال الرجل: لا أضرب زيدا والله لا أضربن زيدا وعمر، فذهب فضرب زيد ولم يضرب عمر، يحنس ولا ما يحنس؟ يحنس. النظر قال: لا أضربن زيدا وعمر، فهنا نقول اليمين لا يحنس فيه إذا ضرب زيدا وعمر، لكن إذا ضرب زيد وترك عمرا يحنس، لأنه أقسم على أمرين. قال: والذي نفسي بيدي. أنتم تفقهون هذه المسألة. تزوجن بثينة وهند، فقبلت بثينة ولم تقبل هند، فهل نقول عليه كفارة أم لا؟ يحنس، لأنه أقسم على أن يتزوج هند وبثينة، فهنا لا يحنس إذا تزوج الثنتين. وهنا أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. مثلا لو قال: والذي نفسي بيدي لا أتكلم اليوم، فذهب أخوه ثم رجع بعد ساعة ففتح الباب فوجده يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وختم البقرة وآل عمران والنساء، فهل يحنث أم لا؟ تصوره زيد قال: والذي نفسي بيده لا والله وبالله وتالله لا أتكلم اليوم، ثم ذهب أخوه فقال: هذا صائم اليوم لا يتكلم، دعنا منه. فذهب ساعة ثم رجع ففتح عليه الباب فوجده يقرأ القرآن، فقال: أما قلت لا تتكلم، عليك كفارة يمين، ائتني لأطعم 10 مساكين. قال له: لا، نسأل الفقهاء هل أحنث بذلك أم لا؟ فقال الفقهاء: يحنث لا يحنث. اختلف المجلس، نريد المفرق ونريد الأدلة. لو اللولوة هذه جعلها في اللولبة والنية، الكلام خطأ فاحش. اسمعوا حبيبي، القرآن كلام من؟ وهو قال ايش؟ يعني مش هتكلم كلام البشر، يبقى اذا تكلم بكلام الله لا يحنث، لانه يتكلم بكلام من؟ رب البشر. فهمت؟ انت ما تغدتش فلا تعلق، تسكت حتى تظهر جلية لك. قال: والله لا اتكلم، والمقصود لا اتكلم يعني لا اتكلم بكلام البشر. طيب رجل أجنبي جاء من السياح، جاء إلى مصر ومعه تاجر مصر، وتعرفون التاجر المصري وما أدراكم من التاجر المصري، أخذ وبعدما تاجر معه في صفقة قال تعالى: لابد أن تترى مصر، هواء مصر يرد الروح كما يقولون، وأخذه على يخت ولا مركب وذهب به إلى إيش؟ النيل. النيل، وذكر له بلغته وبلكنته، قال: ماء النيل من شرب منه لابد أن يعود إليه. أنا مثلا ما أدري من وين أتوا به، لكن خلينا معهم في ذلك. فقال: هذا ماء النيل، بعدما اشتم الهواء، هذا ماء النيل من شرب منه لابد أن يعود إليه. فالرجل تضايق منه، لأن في الصفقة علم أنه دلس عليه وغرر به. قال: أنت؟ فسبه، ثم قال: والله لا أشرب من ماء النيل، أو قال: والله لا أشرب من النيل. قال: والله لا أشرب من النيل. فأخذه الرجل وأتى له بالعصير وقال عندنا صفقة أخرى أنا لا أدلس عليك فيها والربح فيها كذا وكذا، النصف لك والنصف لي مع أني الذي دفعت أكثر. فرضي الرجل، فلما رضي قال أذكرك بالمثل الذي يقوله أبائي. قال وما هو؟ قال من شرب من ماء النيل لابد أن يعود، وهو نظر فوجد هواء مصر كما قال يرد الروح، فقال قد أقسمت ألا أشرب من النيل. فكان الرجل التاجر كان تاجرا فقيها وتاجرا ذكيا، قال قد أقسمت لا تشرب من النيل، فأخذ كأسا أو كوبا من الماء فملأه من ماء النيل وقال خذ اشرب من الكأس. فالأول قال لا أشرب من النيل وأقسم، وهو الآن شرب من الكأس، هل يحنث أم لا؟ خاف سكت. صاحب الغداء قال السكوت أفضل، أثرت السلامة، ومش مسلم أساسا. عندنا في المذهب أن الكافر يلزمه الكفارة، وتكون الكفارة على الكافر إطعام المساكين لينتفع المساكين. نعم، يحنث أم لا؟ يحنث، لا يحنث، لا نريد إجماع المجلس. ها، أقسم بالله لا أشرب من النيل. فالثاني كان ذكيا قال لا خذ اشرب من الكأس، ما الكأس فيه هواء، هو بعله الهواء صح لكن ما شربه الهواء، هو ما لم يشرب من النيل وشرب من الكأس زي الدي والعيش. الله يعيشنا في عيشة طيبة. أيوة، مدار الكلام على فهم اللفظ. هو قال والله لا أشرب من النيل، يعني قال لا أشرب من النيل، يقصد بها عدم الشرب من مياه النيل، أم يقصد بها لا يشرب من النيل نفسه؟ المتبادر من الذهن إيش يا حبيبي؟ الماء نفسه. يبقى في الحالتين لو شرب من الماء حنث، لو شرب حنث. الرجل التاجر كان ذكيا فجره إلى أن يكفر عن يمينه. الرجل أسلم حتى لا يحزن صاحبنا، أسلم فعليه كفارة اليمين أيضا للمسلمين. أقسم ها العصير اللي شرب، ما شربش عصير، شرب ماء النيل، كأس فيه ماء النيل. جبت عصير منين انت؟ بتحلم بالعصير؟ قلت عصير انا، خلاص يبقى زيادة نافلة. لكن هو شرب ماء النيل، فلما شرب ماء النيل عليه الكفارة. رجل قال والله لا أسلم على زيد. نعم، ما زال الماء يتعبك؟ الماء، لا شرب الماء، سيب العصير النافلة، شرب ماء النيل. ايش يحنس ولا ما يحنس؟ ثانية مثالة. قال لا أشرب من النيل، إيش اللي يقصده؟ المتبادر من الذهن ماء النيل. يبقى ما وصل جوفه ماء النيل لابد أن يكفر. قال الرجل مر على زيد قال والله لا أسلم على زيد، قال والله لا أسلم على زيد، فدخل فوجده في مجموعة فقال السلام عليكم ومر، وكان زيد في المجموعة. هل يحنث أم لا؟ لا يحنث، إجماع. هو قال السلام حتى لو سلم بلسان، قال لا أسلم على زيد، فمر على مجموعة فيها زيد فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استثنى، ما استثنى، الفقهاء كثر الآن. المسألة دائرة على رؤيته، إن رأى زيدا عليه كفارة، إن لم يرى زيدا فلا كفارة عليه، إن رأى زيدا فعليه الكفارة، وإن لم يرى زيدا فلا كفارة عليه. نعم، اقرأ كفارة اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد، أو كسوتهم ثوبا. كفارة اليمين، كفارة اليمين سميت الكفارة بهذا الاسم لأنها تغطي الذنب وتستره، لذلك الأكار الفلاح يسمى كافرة لأنه يستر البذل، والكافر ما سمي بذلك إلا لأنه يغطي نعمة الله جل في علاه، يجحد بها، لا ينشرها، لا يشكرها، لا يذكرها، لذلك سمي كافرا. وكفارة اليمين الأصل فيها كما قلنا كتاب الله جل في علاه، قال الله جل في علاه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى أن قال لما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. اختلف العلماء المذهب هل الموجب للكفارة أصل اليمين أم الحنث، أم هو اليمين والحنث. بعضهم قال الموجب للكفارة اليمين، وهذا قول ضعيف في المذهب، والثاني الحنث، قالوا الحنث هو الموجب للكفارة، لأنه إن لم يوفي فعليه الكفارة. وبعض علماء المذهب في الوجه الثالث جمع بين القولين جمعا لطيفا، قال بل اليمين والحنث، اليمين موجب للكفارة والحنث وقته، يعني وقت الكفارة، الكفارة لا تكفر إلا بعد أن يحنث، فقال اليمين موجب للكفارة والحنث وقته. وعلى كل فإن الله جل وعلا بيّن كفارة اليمين حتى يقف المرء نقيا أمام ربه جل في علاه، لا يعاتب ولا يحاسب على القسم الذي لم يفي به. قال الله جل في علاه فكفارته إطعام، إذا ذكر الطعام أول شيء إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال الله جل في علاه مخيرا بين أمور 3 أولا، ثم ختم الكفارة بإيش؟ بالترتيب. قال العلماء لا نظير لها في الشرع، هذه كفارة أولها تخيير وآخرها ترتيب، ولا نظير لها في الشرع. فأولها تخيير، تخيير بين أمور 3. قال فكفارته إطعام، إذن الإطعام أول شيء، والثاني الكسوة، والثالث العتق، مخير بين 3. الأولى قال إطعام 10 مساكين، فهنا قيد عددا وقيد وصفا، فقيد عددا إطعام يبقى لابد من الإطعام، والطعام مشهور ومعروف، فإن أتى 10 مساكين فأعطاهم الماء يجزئ ولا ما يجزئ؟ ليش لا يجزئ؟ قال الله جل في علاه ومن لم يطعمه فليس من إلا من اغترف غرفة بيده. قال ومن لم يطعمه على إيش؟ بالنهر الماء، صحيح، فسماه طعام. يبقى إذن ممكن تكفير اليمين أن تأتي 10 وتسقيهم الماء، مش عصير بقى، الماء، صحيح، ويجزئه، صحيح ولا لا؟ لا لا يصح. الأصل في العرف الآن والعرف الشرع الطعام يكون، يكون هو الطعام، الخبز، التمر، هو هذا هو الطعام السريد. انت داخل على طمع في هذا، نعم. فالصحيح أن نقول الطعام المقصود به هو الطعام في عرف الشرع وأيضا في عرف الناس. إذن أول قيد الإطعام 10 مساكين، فقيد بالعدد. المفهوم هنا يفهم إذا وقفنا عند التقييد بالعدد، غيره لا يجزي، فإن أتى برجل واحد فأطعمه 10 أيام 10 مرات فإنه لا يجزئه. لما؟ لأنه قد خالف أولا ظاهر القرآن، قد قال الله إطعام 10 مساكين، وهو قد خالف وأطعم مسكينا واحدا، وخالف أيضا الحكمة، يعني خالف ظاهر القرآن وخالف الحكمة، إذ الحكمة أن تكفي في هذا اليوم 10 مساكين، وأنت إذا يعني تكفي رجلا واحدا 10 أيام ممكن في اليوم الأول يأكل، في اليوم الثاني يصلون عليه، صحيح ولا لا؟ ففوتت المصلحة. الأمر الثاني، يمكن أن يبقي الطعام عنده 10 أيام فيتلف الطعام، خالفت أيضا مقصود الكفارة. خذ الثالثة أيضا من الحكم، أنك إذا أطعمت 10 رجل ممكن بعدما يأكل وأكله كثير تقوى يذهب فيعمل عملا جيدا فيصير غنيا، فهو الذي يطعم الفقراء. هذا حكمة أخرى من التعدد، حكمة أخرى من كثرة الرجال. قال فكفارته إطعام 10 مساكين، يبقى خلاف الأحناف، أنا ما أتعرض للخلاف، مسكين واحد لا يجزئ ولو 10 مرات، إطعام 10 مساكين. قيد آخر ووصف آخر، قال مساكين زي أقسم على امرأة لا تذهبي إلى أمي، ذهب قال أنا بك لين رفيق، قد علمت أن السلام قال خيركم خيركم لأهلي، لا أشدد عليك بما عصيت أمري لكني سأكفر عن يميني. وكان رجلا غنيا ثريا كريما حليما جوادا، فأتى بأصدقائه الذين على شاكلته وهم أغنياء أثرياء، فأتى لهم بطعام 10 وأطعمهم 10، يجزئه لا يجزئه؟ لما؟ قال فظاهر القرآن، قال فإطعام 10 وهذا أطعم أغنياء، قال فظاهر القرآن. هذا القيد الثاني. هذا كل ذلك ينصب في التخير أم في الترتيب؟ ما زلنا في التخير. إطعام 10 مساكين، الرجل قال ما أطعم واحد، أنا لا أعرف هذا فقيرا أم غنيا، لا أطعم واحد، ممكن أن تفتح لي باب آخر؟ أقول نعم، الدين يسر وقد فتح لك أبوابا، لا بابا واحدا. قال أو إن لم ترضى بالإطعام أو كسوته، أقل ما يقع عليه اسم الكسوة يجزئ المرء. قال أو كسوتهم، أقل ما يقع عليه اسم الكسوة يجزئه. أقل ذلك أن تستر عورته بإزار أو برداء، أو بقميص، وإن زدت زدت الخير. واختلفوا في غير ذلك، إذا أعطاه مثلا قلنصون تقيم فيأتي بعشرة من المساكين ويعطي لكل واحد التقية الجحفية هذا القلنصون، لا تضحك. اختلف أهل المذهب، اختلفوا على قولين، هل هذه كسوة أم لا. نقلوا بسند صحيح عن عمران بن حصين أن القلنصوة كسوة، فإذا تجزئه، والصحيح الراجح أنها لا تجزئه وليست كسوة. الكسوة ما اكتسى به المرء وستر به عورته، إزار أو رداء، فإذا كسوتهم لابد من الكسوة كما قلنا، أن يستر المرء به العورة إزارا أو رداء، ولو جمع بينهما كان من الخير بكبر المكان. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وتحرير الرقبة وإن لم يجد زيادة العصور، نسأل الله تعالى أن يرد العزة للأمة الإسلامية ردا جميلا، فإذا حرر الرقبة كانت فكاكا له من النار وتجزئه. وهنا مسائل تحت هذا التفصيل الذي أصلناه بالمسألة المخيرة لا المسألة المرتبة. منها أولا، هل يشترط في الطعام أن يكون مطهيا؟ لا، له أن يشتري الطعام الأرز واللحم، وإن لم يكن اللحم الأرز فيعطيه. فقال الرجل وكم أعطيه والمقدار الذي أعطيه؟ قال بعض العلماء مد، وهذه يعني أنا أرى أن هذه تحكمات، هذه التقديرات تحكمات من الفقراء، لأن الله أطلقها وبينها مع الإطلاق، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى إذن مسألة عرض، كيف تأكل أنت في كل يوم طيلة الأسبوع؟ إن كنت تأكل في الأسبوع كل يوم أكل معين لك أن تعطيه من هذا الطعام، إذن المقدار من أوسط ما تطعمون به أهليكم. والأمر الثاني، لا يشترط الطهم في الطعام. بالنسبة للكسوة فرع آخر، بالنسبة للكسوة، هل يستطيع أن يعطيهم ثوبا واحدا العشرة؟ نقول فيها تفصيل، إن كان الثوب هذا طويل ممطر أمطار كثيرة يكون كسوة لكل واحد، إن جزئ وقطع تجزئه، أما إن لم يكفي إلا اثنين فلا يجزئه، لأن الله اشترط أو كسوتهم يعني كسوة عشرة مساكين. الفرع الثالث الذي يتعلق بهذا، أعطى خمسة طعام وأعطى خمسة كسوة، يبقى كسى خمس وأطعم خمس، هل يجزئه أم لا؟ بلغ المجموع عشر، والمطلوب في المجموع هنا عشر، لكن في الأول أطعم خمسة وفي الثاني الكسوة لخمسة، هل تجزئه أم لا؟ تجزئه أم لا؟ ما هو العدد عشر لكنه أطعم خمسة وكسى خمسة، الصحيح أنها لا تجزئه، صحيح أنها لا تجزئه. لما؟ هو التوجيه أهم شيء الآن بقى، إيش التوجيه؟ لا، طب هاتوا التوجيه سياق الآيات، إيش التوجيه؟ أنه زاد تخييرا على تخيير الشرع، الشرع فتح له أبواب ثلاث وهو فتح الباب الرابع، وهذه مسألة الطفية، جعل له التخيير بين كسوة عشرة أو إطعام عشرة أو عشرة رقم، هو قال تخيير آخر، أعطي نصف رقبة وأعطي خمسة مساكين، أو أعطي الخمسة وأعطي الكسوة لخمسة، فأتى تخيير الرابع، ولو كان مشروعا لأتى به الشرع، لأن هذا الدين الحنيف دين سهل يأتي بكل التيسير، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره، وكلما كان التنويع أكثر كلما كان التيسير مصاحب، فلما أغلق باب التنويع في الخمسة والخمسة علمنا أنه ليس مشروعا، فالصحيح الراجح في ذلك أنه لا يقسم الكفارة بين صنفين من الأصناف. هنا نأتي إلى آخر الكلام على التخيير، بعدما انقطع التخيير وقال رجل أنا ما عندي، هذه آخر مسألة في التخيير، أنا ما عندي إلا زكاة المال وقد بلغت نصابا، والحول غدا سيكون، لكني أقسمت الأمس وحنثت، ولو أخرجت الكفارة بإطعام، وطبعا المقصود من ذلك أن يكون غنيا صاحب الإطعام أو الكسوة أو العتق، أن يملك ذلك فضل على ما عنده، فإن كان في اليوم الذي سيكفر فيه يفضل على ماله إطعام العشرة أو الكسوة أو تحرير الرقبة كان من أهل المال، وإلا انتقل إلى الصيام. فقال الرجل دلوني بالله عليك، أنا صاحب مال وقد بلغ النصاب وحال علي الحول، غدا سيحول الحول، وأمس قد أقسمت وحنست، واليوم ما عندي إلا مال الزكاة، حتى إذا أردت أن أكفر أخرج من الزكاة فأكفر عن عشرة مساكين، فيقل النصاب ولما يقل النصاب غدا من يستشرف ليأخذ المال؟ الفقراء. فعندما يأتون على الباب لا يجدونه مالا. ليش لا يجدون مالا؟ النصاب نزل، ولا بد من شرطين في الزكاة، أن يحول الحول وبلوغ النصاب. فقال النصاب الآن سيقل لو كفرت عن يمين، ماذا أفعل؟ دلوني بالله عليكم نوبي، ماذا يفعل؟ يخرج من؟ يخرج الكفالة، وبعدين يدخل السجن بعد كده ويخرجوه كفالة تانية. لا كان نايم، يخرج الكفارة وبعدين جيد فقد الشرط. ايش الشرط اللي فقد؟ نصاب. جيد احسنت. وبعد كده ايش هو الان؟ هو بين المصلحتين الان، يخرج الزكاة، يخرج الزكاة ويصوم ثلاثة ايام. هو الان انظروا بنظر الفقير، صاحب مال ام لا؟ اجيبوا صاحب مال ام لا؟ وصاحب المال كفارة اليمين عليه مخير بين ثلاث، اطعام او كسوة او صحيح. صاحب مال ام لا؟ الوصف توفر فيه ام لا؟ توفر. اذا نلزمه بايش؟ بالكفارة. طب لو الزمناه بالكفارة نقص النصاب، خلاص هو حر، مش حر. والفقراء يضربوا بغيصهم في الحيط. الصحيح الراجح هنا تعارضت مصلحتان، مصلحة اعم ومصلحة اخص، ومصلحة لا بدل لها ومصلحة لها بدل. فالمصلحة التي لا بدل لها تقدم على المصلحة التي لها بدل. ايش بقى التي لا بدل لها؟ الزكاة. الزكاة لا بدل لها، فنقول ابقي المال على النصاب حتى يعم الخير على الفقراء، وعندنا بدل للكفارة الا وهو الصوم، فاذهب الى الصوم، انت لست من اهله حتى تعطي الفقراء حقهم من الزكاة، لا سيما ان هذا الحق حق الله جل في علاه. ما كان له بدل يقدم عليه ما ليس له بدل، فيؤدي الزكاة ويصوم ثلاثة أيام. هذه بالنسبة لمسائل كفارة اليمين. نختم الكلام بالترتيب، ألا وهو إذا كان ليس من أهل المال فالله جل وعلا جعل له بابا أيضا للتكفير، لا يعذب باليمين الذي حنث فيه، بل رحمة الله تشمل كل العباد. قال الله جل في علاه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. صار هنا من أهل التخير أم من أهل الترتيب؟ لأهل الترتيب، فيلزمه الصيام. هنا في المذهب قالوا الصريح أن يصوم ثلاثة أيام كفارة، لكن هل يصوم الأيام الثلاثة متتابعة أم متفرقة؟ قولان في المذهب. القول الأول يصومها متتابعة، والدلالة على ذلك من الأثر ومن النظر. قال الله جل في علاه: فصيام ثلاثة أيام، جاءت مطلقة، وعندنا قراءة أخرى لابن عباس قيدت الإطلاق، قال: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فإذا إذا صام اليوم الأول وفطر اليوم الثاني وصام اليوم الثالث وفطر اليوم الرابع ثم صام بعد ذلك اليوم الخامس، قلنا لا يجزئه. ليش لا يجزئك؟ لأنك ما رتبت. يفرع على ذلك امرأة طهرت، أو قل امرأة حنثت وليست من أهل المال فصامت اليوم الأول واليوم الثاني جاءها الحيض، هل الحيض يقطع التتابع أم لا؟ لا يقطع. يقطع. الصحيح الراجح في كل مسألة لابد النظر إليه. إن كانت المسألة على الشهرين المتتابعين لا يقطع، أما على الثلاثة أيام يقطع التتابع، لأنها لابد أن تدرب أو قل ترتب صيامها على الأيام التي تطهر فيها، فهذا يقطع التتابع، فعليها أن تعيد من الأول. يعني لو صمت يوم والثاني وبقي الثالث فحاضت، عليها أن تصوم الثلاثة أيام من جديد. هذا على القول الذي قالوه بقراءة من؟ ابن مسعود. أنا اللي وهمت قراءة ابن مسعود أنه قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، واستدل على ذلك من النظر بالإلحاق بالقياس. قالوا هذه كفارة بدل عن عتق، صحيح ولا لا؟ هي بدل عن إطعام أو كسوة أو قالوا كفارة بدل عن عتق، فنزلت منزلة كفارة الظهار، لأن كفارة الظهار بدل عن إيش؟ عن عتق. والله جل في علاه بين في كفارة الظهار عند عدم وجود العتق ماذا يفعل؟ يصوم شهرين إيش؟ متتابعين من قبل أن يتمسك. فقال التتابع هنا يبقى ألحقنا النظير بالنظير. قالوا كفارة، يبقى إيش الاشتراك؟ وجه الاشتراك بينهما؟ لا، ده التتابع هذا هو الحكم. الأصل كفارة الظهار، الحكم تتابع، العلة المشتركة أن الصوم بدل عن آكل، هذا هو العلة المشتركة بينهم، فقالوا إذن تأخذ حكم، وهذا قياس بديع صراحة. لذلك القول بتتابع الصوم من القوة بمكان، لكني لا أدين الله به، لكن هو حقا من القوة بمكان. أما القول الثاني هو المعتمد في المذهب أنها ثلاث أيام متتابعات متفرقات على التيسير، ويستحب من باب الخروج من الخلاف يستحب التتابع. أما الدلالة على ذلك هو أن الله جل في علاه قال في كتابه فالصيام ثلاثة أيام ولم يشترط أطلقها عفو من الله، لما لا تقبل العفو من الله صادق من ربكم جل في علاه. والقاعدة عند الفقهاء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. فقالوا التقييد جاءنا من قراءة أخرى، قلنا هذه القراءة ليست بقرآن، هي قراءة شاذة. فلما قلنا قراءة شاذة قالوا القراءة الشاذة تنزل خبر بمنزلة الخبر الواحد، قلنا لا نردكم لأن هذا أصول المذهب عندنا، ومع ذلك نقول تكون على الاستحباب ولا تكون على الوجوب. فالصحيح أن الصوم لا يكون متتابعا. أما القياس الذي قاسوه فهو قياس مع الفارق، هذا القياس الذي قاسوه هو قياس مع الفارق، لأنها بدل عن صوم، الصوم بدل عن عتق، وبدل عن كسوة، وبدل عن إطعام. فلذلك قلنا بأن القياس مع الفارق، فالصحيح الراجح أن الصوم في قول الله جل في علاه فالصيام ثلاثة أيام يعني متفرقات لا متتابعات، ويستحب كما قلنا التتابع. جزاكم الله خيرا. هنا نختم الكلام على الأيمان، نختم الكلام على الأيمان. رجل حلف بالله ألا يدخل دار أبيه أو دار قريب له فنسي ودخل، يعني قال والله لا أدخل دار ابن عم زيد، فمر أسبوع، مر الأسبوع الثاني فنسي وذهب مع أصدقائه فقالوا نذهب إلى زيد بن عمرو، فذهب معهم وسلم عليه ودخل، وكان قد أقسم ألا يدخل، فدخل دار زيد، فهل يحنث أم لا؟ يبقى إذن نقول بأن المسألة الفقهية، صورة المسألة الفقهية، أقسم على امرأته قال والله لا تنزلي إلى بيت أمي، جاء بعدما ذهب إلى المدرسة ووجد الأطفال وانتعش انتعاشا غريبا، ذهب إلى امرأتي فوجدها لطيفة رقيقة جميلة، قال ارتدي ثيابك نذهب إلى صلة الأرحام، نذهب إلى أمي. كل ذلك وهي تقول إيه الحمد لله، اللهم نسي يا رب، لا تذكره، تقيها هي، فنسي فأخذها وذهب، هل يحنث أم لا؟ هنا حدث أنه قد ذهب في الأمر الذي حلف فيه أنه لا يذهب، فهل يحنث أم لا؟ قولا في المذهب، القول الأول يحنث، لأن الله جل في علاه قال بما عقدتم، ولكن وهو قد عقد الإقرار، عقد اليمين، قد عقد اليمين بما عقدتم الأيمان، وهو قد عقد اليمين على ألا يذهب، سواء بقى نسي أو لم ينسى، عند القسم قد عقد إيش اليمين، وقد وقع ما أقسم عليه، ما أقسم عليه أنه لا يذهب فيه، فإذن عليه أن يكفر عن يمينه. القول الثاني في المذهب قالوا الحق أنه لا كفارة عليه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقد قال الله جل في علاه عندما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ماذا قال الله؟ قال قد فعل، ربنا لا تؤاخذنا قال قد فعلت، وهي على إطلاقها. وسبب النزاع هو فهم التقدير، التقدير في إيش؟ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذكم بما فكفرت، هنا تقدير يعني لو حنستم فكفرت، فهل التقدير لو حنستم ولا التقدير لو وجد الحين المصدر أو الفعل؟ هنا هذا أصل النزاع، فاهمين؟ لا والله ما حد فاهم صح؟ أنتم بتدلسوا علي. هنا النزاع هل الحين التقدير هنا بما عقدتم الأيمان فكفرته قبل كفرته وجد الحلف فالكفرة موجودة، لو قلنا بالمصدر وجد الحلف نسى أو لم ينسى، لأن المقصوم عليه قد إيش؟ قد قال لا أدخل ودخل، ناسيا أو غير ناس وجد إيش؟ الحلف. لو كان التقدير كده هو الحلف قالوا عليه الكفارة ولا يؤاخذ بالذنب عند ربه جل في علاه. قالوا ولو كان التقدير حنستم بالفعل يبقى هذه لابد أن تكون، لا تكون على إيش؟ على الذاكر لا على الناس، لأنه لا يمكن أن يحنث إلا وهو ذاكر فنقول له عليك الكفارة. والراجح الصحيح أن النسيان لا كفارة فيه، لا سيما وأن النبي الحمد لله مرتاح يعني. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو لم ينتوي أن إيش؟ أن يحمل، لذلك لا كفارة عليه. هذا الرجل منين؟ عايز من أي مقطع تريده؟ النزاع، أصل النزاع التقدير. لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارتكم. قبلها هنا مقدر، فحنستم، هل هو مقدر أو وجد الحنث؟ وجد الحنث يعني وجد المقسوم عليه وأقسم ألا يدخل البيت، دخل البيت ناسيا أو ذاكرا، لو وجد فكفارتكم عليه التكفير. أو التقدير حنستم يعني فعلتم بأنفسكم بإرادتكم والنية مستحضرة. إن كان التقدير الأول قالوا الكفارة في كل وجه، طالما دخل الدار حتى لو كان نسيا فعليه الكفارة. ولو كان التقدير الثاني وهو الراجح لا كفارة عليه إلا أن يكون ذاكرة. والدلالة الواضحة بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مفهوم؟ هذه آخر المسائل التي تختص بالأيمان. يبقى لنا من مات عليه كفارة، ماذا عليه؟ مات وعليه كفارة. الصحيح أن من مات وكان قد أقسم ليلة الاثنين، أقسم بشيء فلم يفعله ومات يوم الاثنين، نقول عليه كفارة، وهذه في ذمته. فإن ترك تركة لابد أن تخرج، لا مرار، تخرج أولا الكفارة بطعام 10 مساكين، أما تفصيل الصوم فلا صوم فيها. الصحيح أنها تأخذ على الأسهل ألا وهو الإطعام. تفضل.